نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، كما يسرنا أن نكون في هذه الحلقة في معية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل سماحته مشكورا بالإجابة على ما لدينا من رسائل. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل عبد القادر عبد الله موسى من السودان، يقيم في الكويت. الأخ عبد القادر يقول في رسالته: يوجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين يزورون القباب ويسألون أصحابها الأموات النفع وجلب المصالح، وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة التي على الأضرحة. السؤال: هل تجوز الصلاة خلفه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل، مع العلم أن هناك يعني أنه ليس هناك مسجد آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن شرط الإمامة أن يكون الإمام مسلما، واختلف العلماء هل يشترط أن يكون عدلا أم تصح خلف الفاسق على قولين لأهل العلم، والصواب أنها تصح خلف الفاسق إذا كان مسلما، ولكن لا ينبغي أن يولى مع وجود غيره، بل ينبغي لولاة الأمور أن يتحروا في الإمام أن يكون مسلما عدلا طيب السيرة حسن العمل، لأنه يقتدى به. أما من كان يزور القبور ليدعو أهلها من دون الله، ليستغيث بهم، ليتمسح بقبورهم، يسألهم شفاء المرضى ونصائح الأعداء، فهذا ليس بمسلم، هذا مشرك، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم من أنواع الكفر بالله، فلا يجوز أن يتخذ إماما ولا يصلى خلفه. وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو بعده، صلوا في المسجد الذي يصلي فيه لكن بعده أو قبله، فإن تيسر عزله وجب عزله، وإن لم يتيسر فإن المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يصلون بعدهم، أو يتقدمونهم إذا دخل الوقت ويصلون قبلهم إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكنهم صلوا بوتر، فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي أن يعلم هذا الإمام ويرشد إلى الحق، لأنه في حاجة إلى الدعوة إلى الله، والمسلم ينصح للمسلمين وينصح لغيرهم، يدعو إلى الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. وقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذا الإمام يدعى إلى الله، يوجه إلى الخير، يعلم أن عمله باطل وأنه شرك بالأساليب الحسنة بالرفق والحكمة، لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. فإن لم يتيسر ذلك فيتصل بالمسؤول عن المسجد من أوقاف أو غير أوقاف، ويبين لهم أن هذا الإمام لا يصلح، وأن الواجب عزله، وأن يولى في المسجد رجل موحد مؤمن مسلم حتى لا يتفرق الناس عن المسجد، وحتى لا يصلي بهم إنسان كافر. هذا هو الواجب على المسلم، يتعاون في هذا الخير، وأن ينصحوا لولاة الأمور وأن ينصحوا لهذا الإمام الجاهل لعله يهتدي. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا الأمر واستدل بآيات من القرآن والسنة فقال وحديث من السنة فقال الإمام إن هذه الآيات والأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل، فهل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين الأوائل أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ ليست خاصة بهم بل لهم ولمن عمل أعمالهم. القرآن نزل لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، فهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة. فقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى يوم القيامة. وقوله سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا يعم أهل مكة وأهل المدينة ويعم جميع الناس، كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحدا في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى يوم القيامة. وهكذا قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا عام. وهكذا قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهم من شرك وما له منهم من ظهير، هذا يعم جميع الخلائق كما يعم الأصنام ويعم جميع من يعبد من دون الله. وهكذا قوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسعيهم وقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، فهذا يعم جميع الناس. وهكذا قوله سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فبين سبحانه أن المدعوين من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، وأنهم ما يملكون من قطمير هو اللفافة التي على النواة، فهم لا يملكون ما يطلب منهم ولا يستطيعون أن يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا كلام الحق سبحانه وتعالى. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فلو فرض أنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم. ثم قال ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعاءهم إياهم شركا بهم. فوجب على أهل الإسلام يدعوا ذلك، وعلى كل مكلف يدعى ذلك، وأن لا يدعو إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يعم جميع العصور من عصره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر. نسأل الله للجميع الهداية. نعم بارك الله فيكم. يقول أخيرا في رسالة الأخ عبد القادر إذا كان إمام المسجد يعتمد في خطبه على كتاب ابن نباته ومعظم المصلين حفظوا خطبه بالتكرار، فهل يجوز ترك الخطبة والاستماع لخطبة الحرم الشريف من المذياع في الإذاعة وبعد الفراغ منها أذهب للمسجد لأداء الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا ما يصلح، لا يصلح هذا. الواجب أنه ينصح حتى ينشئ خطبا مناسبة أو يعطى كتبا من المؤلفات في الخطب المفيدة، فإن هناك كتبا كثيرة مؤلفة في الخطب الحمد لله كثيرة يمكن أن يستفيد منها، فيعطى بعض الكتب المفيدة ويوصى بأن يغير تارة كذا وتارة كذا حتى ينفع الناس وحتى يأتيهم بشيء جديد يحرك قلوبهم ويفيدهم. أما أن تتأخر حتى تأتي بعد ذلك لا، مشروع لك المسابقة حتى تأتي في المسجد قبل الخطبة وقبل الصلاة بوقت، تصلي ما قسم الله وتنتظر الصلاة يحصل الفم والتبكير. المقصود أن الإمام يغير ويستعين بالله ثم بالكتب التي ألفت في خطب الجمعة، ويستعين بالله ثم بإخوانه الطيبين إذا كان ما عنده خطب حتى يضعوا له خطبا مناسبة مفيدة. فالمسلم وأخو المسلم مطرة العلم إخوة فيما بينهم يتعاونون. نعم بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من السائل عين حاء ألف من السودان الأقليم الأوسط، يقول في رسالته أحيانا نجد آيات مكتوبة على ورق ملقاة في الأرض وأحيانا نريد أن نستغني عن أوراق فيها بسملة أو آيات أخرى، فهل التمزيق يكفي ثم بعد ذلك ترمى أم أنها تحرق؟ أرشدونا ماذا نعمل؟ الواجب إذا كانت هناك آيات في بعض الأوراق أو التسمية أو غير ذلك مما فيه ذكر الله، الواجب أنه يحرق أو يدفن في أرض طيبة. أما إلقاؤه في القمامة أو في الأسباق هذا لا يجوز، ولو مزدق، لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته، ولو مزدق قد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غير من أسماء الله في بعض القطع، قد تبقى بعض الآيات في بعض القطع. المقصود أن الواجب إما يحرق تحريقا كاملا وإما يدفن في أرض طيبة، مثل المصحف الذي تمزق وقل الانتفاع به يدفن في أرض طيبة أو يحرق. أما إلقاء ذلك في القمامات أو في أسواق الناس أو في الأحواش هذا لا يجوز. نعم. وبالنسبة إذا أحرق هل هناك حرج من تطاير الرماد؟ لا يضر، نعم، متى أحرق زال حكمه. بارك الله فيك. يسأل أيضا ويقول أنا أبدأ صلاتي بالبسملة قبل الفاتحة وقبل السورة التي تليها في كل ركعة، فهل من حرج في ذلك؟ هذا هو المشروع، المشروع المؤمن أن يسمي في أول كل سورة الفاتحة وغيرها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما يقرأ، ثم يأتي بالتسمية ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور الأخرى يسمي، وإن عاد التعوذ فلا بأس، وإن ترك كفاه التعوذ في أول صلاته. أما التسمية فيسن تكرارها عند كل سورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في أول كل سورة عليه الصلاة والسلام، ولكن يسر بها في الجهرية إذا كان إمام يسر بها، الأفضل أن يسر بها، لأن الرسول كان يسر بها عليه الصلاة والسلام، وإن جهر بعض الأحيان ليعلم الناس أنه يقرأها للفائدة فلا بأس، كما جهر بها بعض الصحابة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا إن والدي كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة، ويقول إنه مريض، عندما سألته عن ذلك بمرض هو عبارة عن بخر في الفم ورائحة كريهة، وقال إنه لا يريد أن يؤذي الناس بهذه الرائحة، فهل يجوز فعله هذا؟ نعم، هذا عذر شرعي إذا كان به بخر شديد الرائحة الكريهة ولم يتيسر له ما يزيله فهو عذر، كما أن البصل والكراث عذر. فالبخر قد يكون شديد الرائحة الكريهة، قد يؤذي من حوله من يمينه وشماله، فإذا كان هذا البخر شديدا يؤذي من حوله ولم يجد له دواء ولا حيلة فهو معذور، أما إن وجد دواء أو وجد حيلة تزيله فعليه فعل ذلك حتى لا يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة، ولكن متى عجز عن ذلك ولم يتيسر فهو معذور أشد من عذر صاحب البصل، لأن صاحب البصل يستطيع أن يدع البصل والكراث، فأما هذا فلا يستطيع إذا عجز عن الدواء. والبخر لا شك أنه يؤذي من حوله إذا كانت رائحته ظاهرة، وهكذا السنان في الأباط إذا كان شديد السنان ولم يستطع زواله بالصابون والدواء إذا كان يعالج ولم يزل فهذا عذر أيضا، أما إذا استطاع إزالته بالغسل والبخور والأدوية الأخرى التي تزيل أثره من الأباط فالواجب عليه فعل ذلك حتى يصلي مع المسلمين. وهكذا صاحب الدخان يجب عليه أن يزيل أثر الدخان من فمه بكل ما يستطيع، وأن يكون قرب الصلاة لا يتعاطى هذا حتى لا يؤذي من حوله، فإذا كان هناك بقية استعمل ما يزيل بقية الرائحة من الأدوية أو أشياء تمضغ أو غير ذلك ما يزيل رائحته حتى لا يؤذي أحدا. نعم. والدخان قبيح ومنكر يجب تركه، ولا تجوز التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، لكن من بلي به فليتق الله ويستعين بالله على تركه، وليحذر شره وبلاءه، وما دام يتعاطى فليحذر أن يأتي به المسجد وهو رائحته طاهرة، بل يتعاطى ما يزيل الرائحة ويجتهد حتى يعافيه الله من شره وحتى يجد حيلة في تركه. بارك الله فيكم. الحقيقة سماحة الشيخ أن كثيرا من الرجال يتساهلون في موضوع طيب الرائحة عند الصلاة، ومنهم من يعني يأتي وعليه ملابس العمل أو ملابس مثل ما تفضلتم فيها رائحة كريهة، فلا أدري يعني بماذا توجهون في هذا؟ الواجب على المؤمن أن يحرص على طيب الرائحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتعاطى الطيب عليه الصلاة والسلام، فإذا أمكنه أن يتعاطى ما يزيل الرائحة فليفعل، لكن في حال العمل قد لا يتمكن فليتق الله ما استطاع. أما إذا تمكن من إزالة الرائحة الكريهة من رائحة الدخان أو الآباط أو البخر فليتق الله وليعمل حتى لا يتأخر عن جمعة ولا عن جمعة. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد العزيز فضل الله محمد من السودان أيضا، ويقول فيها: عندنا عادة عندما نريد أن نضع أساسا لبناء جديد أو نضع العتب لهذا البناء أو نريد أن نضع محلا جديدا أو نفتتح دكانا أو غيره، فإننا نذبح في ذلك اليوم ونسميها كرامة لهذا الشيء الذي ذبح من أجله، فما رأي الشرع في ذلك بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز، هذا من جزء عمل كثير من الناس كانوا يفعلون هذا للجن، يقولون نتقي شرهم، أرادوا تأسيس مزرعة أو تأسيس بيت ذبحوا عند الأسس عنزا أو تيسا وقالوا هذا للجن نتقي شر هذه البقعة شر سكان هذه البقعة. هذا من جنس عمل أولئك، فلا يجوز التشبه بأهل الكفر، وقد يجرهم هذا إلى يفعلوا فعلهم وينوي نيتهم، فالواجب عدم ذلك وأن يحذر ذلك فلا يذبح عند التأسيس شيء. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائل ميم سين عين من العراق الموصل، يقول في رسالته: قرأت في كتاب صفة الصلاة للألباني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولفظ آخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. السؤال: ما معنى الصلاة هنا؟ هل هي الركعة الواحدة أم أن الصلاة كلها تبطل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا ترك الصلاة ترك الفاتحة بطلت الصلاة، كان إماما أو منفردا إذا تعمد ذلك بطلت، أما إذا كان ساهيا قامت الأخرى مقامها وزاد ركعة، أما إذا كان عاملا تعمده ويعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته، أما إذا كان ساهيا فإنها لا تبطل صلاته، لكن يأتي بركة إذا لم ينتبه إلا بعد فرائه من ركعة يأتي بركة أخرى بدلا من التي ترك فيها القراءة. أما المأموم فإن الواجب عليه يقرأها على الصحيح، يقرأها مع إمامه أو في سكتات إمامه، فإن لم يقرأها جاهلا أو ناسيا أو مقلدا لمن يرى أنها لا تجعل المأموم فلا شيء عليه، أو جاء المأموم والإمام راكع ولم يتمكن من قراءتها أو قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أبا بكر لما جاء والإمام راكع ركع معه أبو بكر عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه معذور، واحتج به الجمهور على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن عموم الأدلة يدل على وجوبها على المأموم إلا أنه معذور إذا فاته القيام أو نسي أو كان جاهلا فيتحملها عن الإمام. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هناك من يقول إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر، نرجو التوضيح في هذا وكيف الحكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويسأل أيضا ويقول: إن كثيرا ممن يعودون من المدينة المنورة بعد الحج إلى بلادهم يحتجون بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما موجودان في المسجد والناس يصلون إليهما. أرجو الإيضاح في هذه النقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ مساجد القبور وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح، والأول رواه الشيخان. وروى الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم قال عليه السلام: أولئك شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله، وحذر من فعلهم، فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو قبرين أو ثلاثة لا يصلى فيه، ولا فرق بين الواحد والعدد، بل يجب ترك ذلك. فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا وجب هدمه، وأن تبقى القبور ضاحية ليس عليها بناء، كما كانت القبور في المدينة في عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه ضاحية، وهكذا اليوم في عهد المملكة العربية السعودية ضاحية ليس عليها بناء. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. أما إن كان المسجد قديم، المسجد كان قديما ولكن حدث فيه القبر، فالقبر ينبش، يجب على ولاة الأمور على أهل الحل والعقد أن ينبشوا وأن يزيلوا الرفات التي فيه، ينقلوها إلى المقابر العامة، ويبقى المسجد سليما ليس فيه شيء حتى يصلى فيه. هذا هو الواجب. أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قول النبي صلى الله عليه وسلم مقابر صاحبه في المسجد فهذا غلط، لأن الرسول دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ليس في مسجد، دفن في بيته بيت عائشة، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في البيت. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد في آخر القرن الأول أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة، وقد غلط في هذا، وكان الواجب أن لا يدخل في المسجد لئلا يحتج بهذا الجهل وأشباهه، ولكنه غلط في هذا، فلا يجوز أن يتأسى به وابتدى به في ذلك، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو من جنس اتخاذ المساجد، لا، لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد الحاجة إلى التوسعة، وفصل عن المسجد بالجدر، فهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد ما تضر المسجد، لا فصلت عنه بجدار لا تضره. فهكذا مسجد النبي فإن مفصول محمي بالسقف والجدران فليس من المسجد في شيء، فينبغي يعلم هذا، وينبغي المؤمن أن يبلغ هذا إخوانه حتى لا يغلطوا في هذه المسائل. نعم، بارك الله فيكم. يعني أن الأرض التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في المسجد، ليس في المسجد، لا، نعم، بل مفصول عن المسجد، وهي بيت عائشة، ثم هو مفصول بالجدران التي أخرجت البيت من المسجد. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة ميم صاد عين مصرية تعمل بالمملكة، تقول في رسالتها: إنني متزوجة من رجل يعرف الله ويخشاه ويصل رحمه، إلا أنه لا يصل عمته، وسببه في ذلك هو خوفه من المشاكل، لأنها لا تترك أحدا في حاله، وتحاول أن تثير المشاكل بيني وبين أهل زوجي، وفي كثير من الأحيان لا يسلم الناس منها، فزوجي لا يزورها أبدا خوفا من ذلك، وأنا أقول له بأن عليك أن تزورها وأن تصل رحمك ولو كان في ذلك مشاكل، أفيدنا ما الحكم؟ الزوج ينظر في الأمر، إذا كانت عمته تؤذيه وتؤذي أهله، وإذا زارها حصل عليه ضرر بذلك فلا حرج عليه، لأنها هي القاطعة، هي المؤذية، فلا حرج عليه. أما إن كان يستطيع صلتها بالمال، إن كانت فقيرة، أو بالسلام بالهاتف أو بالمكاتبة، أو يزورها بالسلام ولكن لا تأتي إلى بيته، يقول: لا تأتينا لأني أخشى من مجيئك مضرة علينا، وأنا أصلك بنفسي، فلا حرج عليه، يصلها بنفسه ويسعي إليها، وهذا هو الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدخل جنة قاطع الرحم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب عليه يصلها بالمال وبالكلام الطيب والزيارة والمكاتبة وبالهاتف، ويكفي هذا. وإذا منعها من بيته لأنها مفسدة بالكلام السيء أو بالسب أو بالغيبة والنميمة، هو معذور إذا منعها من بيته. نعم، بارك الله فيكم. تسأل الأخت أيضا وتقول: يوجد في مدينتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة، وهذه الطريقة هي أنهم يأتون بسلة طاهرة ويضعون بداخلها قرآنا، ويغلقون فتحتها بسجادة الصلاة، ويضعون فوق السجادة مفتاح، ويضعون على جانب السلة قلم وتحتها ورقة، ويأتي شخصان ويحملان السلة ويحركانها، وآخر يقرأ سورة الجن، وعندما يقرأها تأتي روح ميت، ويسألونها بعض الأسئلة وتجيب بواسطة القلم والورقة، والأسئلة التي في علم الغيب تقول الله أعلم، والأسئلة التي لا تستطيع أن تجيب عليها كتابة بواسطة الورقة والقلم تقول فيها أيضا الله أعلم. المهم، هل هذه فعلا روح ميت أم أنها جني، وما الحكم في مثل هذا العمل؟ هذا عمل منكر ولا يجوز، ومن الكهانة المحرمة، فلا يجوز فعل هذا بكلية. وهذا العمل من أعمال الشياطين وليس من أرواح الموتى، ولكنه من أعمال الشياطين التي بها يلبس على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. هذا العمل لا يجوز، بل هو منكر ومن أعمال الكهانة، والواجب على ولاة الأمور منع هذا وتأديب من فعله حتى لا يعود لمثله، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في هذا ولا أن يسألهم عن شيء. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جنس العرافين والكهنة، وهذه الأرواح التي تضرب هي من أرواح الجن والشياطين وليست أرواح الموتى. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة 6 والأخيرة في هذه الحلقة من عين سين من الدمام من منطقة ابن خلدون، يقول: إذا كان الشخص نائما واستيقظ ورأى على ثيابه ماء أو آثار ماء لكنه لا يدري ما نوعه، وهو لا يفرق بين المني وغيره، وقد صلى ولم يغتسل، ثم تذكر بعد ذلك أنه قد حلم حلما جعله يحتلم، فماذا يجب عليه؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها أم ماذا يعمل؟ نعم، إذا كان عرف أنه مني يغتسل وصلى جنابه هو يعيد الصلاة التي صلى. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك والماء اشتبه عليه لا يعرفه هل هو مني أو بول، فإنه يغسل ثوبه من باب الحيطة ولا يلزمه غسل جنابه إلا إذا غلب على ظنه أنه مني. أما إذا لم يعلم فإنه يدع ذلك ولا يلزمه غسل الثوب ولا الغسل من الجنابة إلا إذا عرف أنه بول أو عرف أنه مذي، يغسل الثوب، المذي يرش الثوب والبول يغسله غسلا ويعصره، والمني طاهر لا يجب غسله، لكن إذا فرك أو غسله يكون أولى وأفضل. فإن غلب على ظنه أنه مني وجب عليه الغسل، وإن غلب على ظنه أنه بول وجب عليه غسل الثوب والتنظف من هذا البول الذي أصاب فخذه أو أصاب غير ذلك. فالحاصل أنه على عرف أنه مني أو غلب ظنه أنه مني فإنه يغتسل ويصلي ما فعل من الصلوات بغير غسل. وقد يتبين ذلك إذا كان عن ملاعبة أو تفكير عند النوم، فإنه في الغالب يكون منيا أو مليا، والملي والملي يختلفان، المني ماء غليظ يتبين، والملي ماء ضعيف يكون له أثر شفوة في الثوب ولا يكون منيا. فهو ينبغي له يتحرى هذا الشيء ويحرص، فإن ظهرت أمارات المني اغتسل، وإن ظهرت أمارات المذي غسل رش ثوبه وغسل ذكره وأنثيه استنجى ويكفي هذا. وإن كان بولا والبول لا يخفى أيضا غسل الثوب، غسل ما أصاب الثوب وأصل ما أصاب فخذ أن أصابه شيء ويكفي الوضوء الشرعي والاستنجاء والوضوء الشرعي. بارك الله فيكم. هناك صاحبنا في هذه الرسالة ذكر أنه لا يفرق بين أنواع بعض الماء، لكن هناك من يقول أن هناك نوع ثالث وهو الودي، ما أدري ما تحليكم. الودي هذا يكون بعد البول، مع البول في آخر البول، لا يلتبس في آخر البول. والمني يقول العلماء أنه له رائحة تشبه رائحة اللقاح النخل، قد يعني يستفيد من هذا إذا كان يعرف اللقاح، قد يكون من رائحته يعرف أنه مني. وبكل حال له في الغالب يعرف بالغلظة في مكانه. نعم، بارك الله فيكم. بهذا إخوة المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل عبد القادر عبد الله موسى سوداني وعين ح ألف من السودان الإقليم الأوسط، وعبد العزيز فضل الله محمد من السودان أيضا، ورسالة ميم سين عين من العراق الموصل، ورسالة ميم صاد عين مصرية تعمل بالمملكة، ورسالة عين عين سين من الدمام منطقة ابن خلدون. عرضناها جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فبارك الله فيه وأثابه الله، وشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من المهندس الإذاعي خالد خميس، وإلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.